فبما رحمة من الله منك لهم وإنك لعلى خلق العظيم. انتبه في ظاهر العذر، فعذر وعذر هذا. نعم يغفر الله لنا ولكم، عفى الله عنا وعنكم. فلما انتهى من الثمانية قال سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. يقول ما تعلم الكذبة حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هؤلاء الكذبة ليسوا صادقين بالعذر فرفعوا والعياذ بالله ينكل بهم يوم القيامة. أما الثلاثة قالوا أن تنتسب عن صاحبك حتى يقضي الله فيكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو ينزل بهم وحي. ذهب الثلاثة وصلوا بوجههم. شوف الآن ايش ليش قال صلى الله عليه وسلم لا تكلم هؤلاء الثلاثة ولا تبايعهم ولا تشاورهم ولا تعودوهم ولا تزوروهم. قال كعب بن مالك شاب وقوي ونشيط قال فقطعنا الناس والله لا يسلمون علينا ولا يزورونا ولا يعودونا ولا يبايعونا. والله ان الرجل يسلم عليه حتى ابن عمي ابي قتاده اخوه ابن عمه قرابته يقول السلام عليكم ورحمه الله ما في حالين لا يصوم. كيف اصبحتم؟ ولا كلمه. بشرون عنكم؟ ولا خبر. يجيب تعمل السبب على الكعب المرء قال والله ما تشيل العبد اترك فكسك بالموضوع. يجي يشتري غنم قالوا لا لا لا الكعب المرء قال لا انتم صاحبك ابدا لا نبيعكم لا تدخل السوق بره بره. فحاصروهم الناس وضيقوا عليهم وهو الحصار المعنوي والادبي وطاعه لله ولرسوله وهو تكاتف المجتمع امام اهل الانحراف والمنافقين او غزاه في الجبهه الداخليه من الداخل الذين يهجمون الدين ابدا. قال فضاقت علينا 40 ليله سمعنا في تلك الامور اشتدي ازمه تنفردي قد اذن ليلك بالبلد. يقول بنقاضي لا تشتكي يا واحد بات مهموم ترى الفرج عندك تراب الحزام وان كان عينك خالفت لذه النوم انت تنام خالفك ما ينام. اذا رايت الشيء اشتد اعرف ان الفرج قريب. اذا رايت انه قال عليك وجاك امور فاعلم ان معرفته يسرى. شد الامور ضاق الامر عليه بلغوا 40 ليله الان تحرون الفرج. قال صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا زوجاتكم. مره جاء امر من السماء ممنوع زوجاتكم فارسلوا لهم. قال كعب بن مالك والله الذي لا اله الا هو اني من 40 يوم اني ابكي ليلا ونهارا. كيف بقى يفكر الانسان في المراه اصلا؟ راح من ذهني هذا الكلام. وراح عند هلال بن اميه قال اجتنبوا امراتكم وهو شايف في السبعين. قال اصلا من قبل هذه ما عندي خبر. ومرارة بن الربيع قال اجتنب زوجته. قال انا أضلاعي ترتجف من البكاء. إنسان يعني خلاص يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. بكينا كأن الدمع يشوي جفوننا على النار نشوى أو على الجمر مسحب. شوف المعاناة تبلغ الإنسان. تصور أنك تعيش في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لا تكلم ولا تبايع ولا تشارى ولا تزار تخرج للسوق ابدا مضروب في المسجد مضروب في السوق منبوذ في الجلسه لا عزيمه لا دعوه لا مناسبه لا فرح لا متهنئه لا تعزيه لا تكريم لا تبجيل ابدا. ثم تحاصر في زوجته قال اعتزلهم. قال كعب بن مالك نفارقهم؟ قال لا تبقى في البيت لكن لا تقربوا النساء. نفارقهم؟ قال لا تبقى في البيت لكن لا تقربوا النساء. لا نسمع نطعم هذا الحكم. قال كعب فتسلقت على ابن عمي ابي قتاده من بيتاكد هو مؤمن ولا لا. قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو قتاده بن عمه يسكب دمه معه لكن بعد ما جاء خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال فوالله ما رد عليه. قلت يا ابا قتاده اسالك بالله هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ شوف نهايه المعاناه نهايه الاسى واللعب الى درجه انك تشكك في نفسك. ترى يا جعل الانسان نوع من الاحباطات الى نبيه هو صلى ولا ما صلى؟ يدري هو مسلم ولا مسلم؟ مثل موسى الآن يضيق عليه، يجي عندك وأنت ما تعرف زوجته ولا تعرف فين ساكن، قال أنا طلقت زوجتي؟ قلت ما أدري والله. قال بالله أنا ما طلقت؟ قلت والله ما أدري. قال لا أنا طلقت قدامك الآن، قلت ما أدري يا أخي ما بلغني الخبر. قال أنا مسلم ولا ماني مسلم؟ أنا أحب الله ورسوله؟ قال أبو قتادة، أبو قتادة حتى يشويه أيضا. قال الله ورسوله أعلم. وأنا ما أدري. إيش دراني؟ لا تكلمني. أنت ما في أخي ولا قريب. أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان الحالي والله لو أمرني محمد صلى الله عليه وسلم يخطب راسه يخطب راسه. أصلا بعض الصحابة قتلوا آباءهم أبو عبيدة قطع راس أبيه في بني. والله زندرة من الإنس. زين ولا مباراة لله الواحد الأحد. قال انتبه. قال الله ورسوله أعلم. قال فدمعت عيناي وتسلقت السوق حتى ما فتح الباب له. لأنه هاجم له هجوم مظلي كذا دخل عليه ولا ما فتح الباب.

يمدح واحد من قومه يقول يصلح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقله مع تحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبرئ من كل داء مغيله ودواء مغيله وداء مغيل. واذا نظرت الى اسره وجهه بركه كبرت العارض المتحلل. يقول هذا تذكر الابيات اذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: والله الذي لا اله الا هو لقد خطبنا صلى الله عليه وسلم عن منبر فدعا بالاستسقاء، وما في السماء سحاب ولا قلعه فامطرت بلحظه، واني رايت الماء يتساقط من على وجهه، واني رايت وجهه يمرق كانه القمر ليله 14، واني ذكرت قول ابي طالب فيه، يعني عمه فيه، يقول: وابيض يستسقى الغمام بوجهه كما اليتامى عصمه للارامل. يمدح ابو طالب يدافع عنه الجهل ومات ابو طالب، يقول في محمد صلى الله عليه وسلم ابن اخيه، يقول: وابيض استسقى الغمام بوجهه، ويك سمعت تطلعه يجيك الغمام بعدين يجيك الغيث، وابيض استسقى الغمام بوجهه كما اليتامى عصمه للارامل. قال ابن عمر: فكنت اتذكر بيت ابي طالب لما ارى وجهه عليه الصلاه والسلام، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم لما دخل كعب، قال: يا كعب ابشر بخير يوم ولدتك فيه امك. قال كعب: أمنك يا رسول الله أم من الله؟ قال: بل من الله. قال ابن تيمية: فخير يوم يمر بالعبد يوم أن يسود من الذنوب، فإن التائبين أعظم الناس منازل، فمنزلة التوبة في أول الطريق وفي آخر الطريق. ولذلك لما ذهب صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تبوك قال الله عنهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يقول ابشر بما عليكم وفرنا لكم. تركوا الأهل والإخوان والخلان والجيران والولدان والأموال، قال: تركنا عليكم وغفرنا لكم ذنوبكم. تقطعت أقدامهم، ذهبت دموعهم، دماؤهم، جاعوا، غمروا، قال: ابشروا ترى غفرنا لكم الذنوب والخطايا. تعبوا، سهروا، جاهدوا، جالدوا، قال: ابشروا غفرنا لكم السيئات. المنة لله إلى درجة أن الله يمتن عليهم في تبوك وتركنا عليكم. لا تظن قدم شيء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعد جهاده وتضحياته ورسالاته صلى الله عليه وسلم ومواقفه قال له الله: إذا جاء نصر من آخر ما نزل، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وانتهت الرسالة: لكن استغفر الله عسى الله يغفر لك. صحيح أنك تعبت وجاهدت، لكن استغفر الله الله يغفر لك. صحيح انك حمرت بدر وانك قدمت امه وانك بنيت دوله وانك نشرتين، لكن استغفر الله عسى الله يغفر لك. قال: فالفضل لله، حتى لا تباهي على الواحد الا حقه وتتكبر، ترى ما فعلنا شيء، ما دفع عنك. ترى بعض الان يصلي الصلوات من على الواحد الا حقه، وترى جزء كانه يثبت. يقول واحد قصير قامه حج مره جاهل، وهو يطوف بالبيت شام في الناس يطوفون. قال: انا يا ربي محمد بن سنيدار من والمختار، بعت البقره والحمار جيت احج، لا تقول ما حبيت يا فلان يوم القيامه، لانه خاف يضيع في الزحمه، والله لا تخفى عليه خافيه جل في علاه. ترى بعضنا يثبت اعماله القليله، يقول: يمنون عليك ان اسلموا، قل: لا تمنوا علي اسلامكم، لا تمن على الله صلاتك ولا صيامك، ترى الله اللي اكرمنا واياكم يوم جابنا في المسجد هنا، ولا غيرنا أذكى منا، غيرنا شياطين عباقرة الآن يعافرون الخمر والآن ينهبون البيوت ويتسلقون الأسواق، ويفكر أحدهم الآن في التخطيط، لأن الشيطان له ثلاث كتائب: كتيبة تخطط في الليل، ترى بعضهم الآن يخطط كيف يحفظ القرآن، وبعضهم كيف يخطط كيف يفتح البيوت، والثاني كان رجل مسترسل مع الشيطان بس ينتظر الأوامر ما يخطط، لكن يقول عرسل يا جدع ننتظر من حيث أبدا ربنا، والثالث رجل سلم قياده الى الواحد الاحد، والله اجعلنا منهم. لا بذكائنا اتينا ولا بعقولنا اتى بنا ربنا فجلسنا هنا، ولا منهم اذكى واغنى منا واكثر جاها، اصلا ما يرون هذه المجالس، والواحد منهم ما يستطيع ان يصلي ولا يقرا القران، وحتى يرى انه خرافه يعني تدين، يرى انه تاخر، ولماذا يدينون؟ يقول الحمد لله يعني تمتع بحياتك وسمعنا من كلامي عديد، وقد بسط الله في كتابه من اقوال اعدائه ما يشيب الرؤوس، فاحمد الله على ان الله هداك، ليس انت بنفسك ولا بذكائك اهتديت. فالرسول عليه الصلاه والسلام اخبر هؤلاء ان الله تاب عليهم، قال: من عندك ام من عند الله؟ قال: من عند الله. قال: فان من توبتي يا رسول الله ان انخلع من مالي كله. يقول: والله لا اترك لا عقار ولا دار ما دام الله تاب عليه.

على فقراء المسلمين في المدينة، بيّن الله وجهه. فأتى بكيس فإذا صدق الناس يصدق رضوان، ثم قال به هكذا: وإله ذهب أحمر يبيعه أمام عينه، يقول والله إنه يبرق كأنه سلات السيوف، الذهب الجواهر يعني يبرق في الصبرة. فتغمز المنافقون ما بيعجبهم، قال والله ما أراد هذا إلا رياء وسمعة. أجل أنتم مخلصين؟ الآن ترى المنافق إذا برى واحد مشروع بالمال علشان بس يقولون على نص صف التلفاز، ما هو صادق، وهو أنت الكاذب أصلا، ما تبرأت أصلا. ويقول في زلزال أغادير أحد التجار من تجار المملكة تبرع بمئة ألف كيس، وقال تاجر أحد بخيل قال ما تبرع بأهل الرياء وسمعة، قال أحد العلماء أنت تبرع بمئة ألف كيس فاضي وأنا أملك الجنة، فاضي أصلا. لكن بس تعليقات تعليقات إيذاء. قالوا عبد الرحمن بن عوف ما تبرع بأهل الرياء وسمعة، سؤال محفوظة. أتى رجل اسمه بخير رضي الله عنه، إيش سوى الرجل؟ ما وجد شيء. بحث عن زوج قال عندك فلوس؟ قالت ولا ريال. قال معك حلي؟ قالت ما عندي حلي. فقر. قال عندنا شيء في البيت تمر؟ قالت ما عندي تمر. قال كيف ادخل المسجد يريد اتبرع امام الناس؟ قالت اذهب اجر نفسك في اول النهار من يهودي وعشان يعطيك تمر ادخل بيت التمر، على الله ينجينا من النار بالتمر. من يعمل مثل هذا الامر كان خير يرى. فاجر نفسه على الغروب حتى خرج الدم من ظهره. ثم أتى بحافلة كذا لدى الكفين ودخل بها في المسجد والملكون جلوس والصحابة والناس وجاه 30,000 ويعطيهم هذا. فأتى إلى الصبر ثم قال بسم الله. قال الملك يقول ما شاء الله جهد الجيش. فلم يرد عليهم القرآن. قال وقال ثاني ماذا يغني جيش 30,000 وحافلة تمر؟ قال واحد إلا غلبتم الروم اليوم. ما دام جاء التمر هذا أنت الموضوع. قال سبحانك من رد الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هذا الرد من عند الواحد الحق دولاك من دواي دولاك. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ابن عوف الكريم المعطاء صاحب الكيس اللي صبه ولمع في المسجد من السوق. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلمزون يعني يستهزئ بالذين لا يجدون الا جهدهم. انت لو ما وجدت الا جهدك الله ينقذك من النار، حط ريال في مشروع خيري. لو تدفع تمرة أو كسرة خبز أو شربة ماء يمكن هي عتقة في عتقة ابنائك من النار، لا تسأل على الله شيء ولو ذرة. والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، اسمع الدعاء سخر الله منهم، الله الذي يسخر منهم ما هو المؤمنين، ولهم عذاب أليم. استغفر لهم جاء الله العقوبة. إخواني انتبهوا للآية هذه، زلزل الجبال يقول الراجي بكيت منها مرات، يقول استغفر لهم والرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يقول والله انك تستغفر او لا تستغفر والله ما يغفر، والله تحاول تشفع لهم او تتوسل لهم لا اقبل ابدا الواحد الاحد، لانه سابق الرصد والتعمد والايذاء. ترى يعذر الانسان اذا ظل في الشباب ورجع، يعني مثلا خالف شرب سرق وقع في معصية في كبيرة ندم وبكى رجع يقبله الله، لكن الإنسان مصر وافر ضد المسلمين ضد السنة ضد الإيمان والقرآن ضد العلماء ضد الدعاء، هذا مع سابق الرفض والإصرار والتحمل. استغفر لهم، يقول صبر استغفر لهم صبر، وتبغى تستغفر استغفر لهم، تبغى تستغفر ولا ما تستغفر والله لا أغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. يقول الرازي إن الرسول تنجع إلى حد 70، قال إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. فجعل عطوف الرحيم سيد الخلق قلته، قال والذي نفسي بيده لو أعلم أن الله يغفر لهم لو استغفرت فوق 70 استغفرت. فلا يظن أنه لو زاد واحد 70 استغفر. قال سبحانه توقع على السهل فلن فوق العدد. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. والذي نفسي بيده إن استغفرت فوق 70 ولا 700 ولا 1000 ما أغفر لهم أبدا. لأنه الإيذاء تجلس في المسجد ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل ينزل بالوحي والصحابة تقطعوا، هذا يأتي بذهب زوجته، هذا يأتي بقصة أطفاله، هذا يفد على ظهره ويسيل الدم وتستهزئ. يأتون الناس يصلون طلبة علم وأخياء وصالحين وصحوة، تستهزئ بالحاهم، تستهزئ بوقفاتهم، تستهزئ بغيابهم، تستهزئ بالقرآن، تستهزئ بالملتزمين، وأنت تظن أن الله ساكت عنك؟ قال فيسخرون منه سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يستغفرون ويستغفرون لن يغفر الله لهم. هذا الحدث الذي هو غزوة تبوك، وفيها بارك الله فيكم معالم من الدراسة. أولها أيها الأخوة أن على المسلم أن يهيئ نفسه للجهاد في سبيل الله. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كان ابن تيمية يصعد الجبل، قال لماذا؟ قال أتهيئ الغزو في سبيل الله. تهيئ، ما تدري على الله أن يفتح باب الجهاد الأمة الإسلامية فتجاهد ويعود لها مكنها وانتصارها. تحدث نفسك وبيع نفسك أن يستخدمك في سبيل الله، وبع روحك من الله على الله أن يرزق شهادة، لأن ترى الشهادة تؤمن البتان. خلاص ما عاد يحاسب في القبر ولا عاد يمر بك العذاب، وتشفع في أهل بيتك وتكون من الشهداء عند الواحد الأحد. هي بعد النبوة، بعد الصديقية، بعد النبوة، نبوة صديقية الشهداء. الثاني أن المسلم شجاع لا تهزه الحوادث ولا الفتن ولا المحن. يا أخواني لماذا الهلع عند بعض الناس ولماذا الخوف؟ أي على كل حال خوف مرة مرة يقولون السلطان اختار فيك ثلاث، قالوا شيء، قالوا ما بيخليك القبوس مع النصارى يعني بيقول النبي، وإلا بيقتل ويقف على راسك ولا بيحبسك. قال لترمي بي المنايا حيث شاء، فإني في الشجاعة تضربيت، فإن الماء ماء أبي وجدي وبيني وحفظت ضوئي. ثم كتب في رسالته المنقولة طرف الأول وأخطر ترجمة، قال والله إني مثل الغنمة كذا لفظه، الغنمة كذا لفظه يقوله، ما تنام إلا على صوف، يقول أنا أنام قليل العين. إن دفون إلى قبرص، جاء الحال بن تيمية يقول أبشركم حصلنا على إن دفون إلى قبرص أعلنت الإسلام ودعوت النصارى فدخلوا في الدين فردك لله دخول الناس على يدي في الإسلام، واستأذنوني فرصة الخلوة لأتعبد لربي، وانقتلوني رزقنا الله الشهادة عليهم. والله الذي لا إله إلا هو لو وزع السرور الذي في صدري على أهل مكر وأهل الشام لوسعهم جميعا، والله كذا دخلوا. شوف يقول أنا مثل الغنم ما تنمل على الصوف. فلذلك الهلع يأتي من قلة الإيمان. يريد أحدهم كانوا بعيش ألف سنة، الآن الحوادث بعض المصبط في بيته ما يدري متى يموت ولا سمع شيء ولا شيء قال انتهينا، يحسبون كل صيحة عليهم. قال ماذا للجنة؟ الجنة أحسن أصلا، سوف نموت ونغادرها، من مات بالسقمة ولا من مات بالجلطة ولا من ضربه جاره بمشعاب أوصله إلى الآخرة في آخر الطريق، ولا تهجم عليه رجل معه يلعب دروس وضرب المسدس فضرب بعض الطوارئ، فضرب شباب يلعبون بوليس وضرب المسدسات تقاتلوا، وبعضهم كان عصيده حتى مات، نعم صحيح؟ وبعضهم اكثر من الكبسه حتى تفجرت معدته في سبيل الله. فالذي لا يموت في سبيل الله وش خوف على الحياه؟ خوف على هذا الجو؟ خوف على الجوع هذا والحر والبرد؟ خوف على المصائب؟ ما ترتاح اصلا يوم كامل. يقول بعض العلماء والله ما ارتحت في حياتي يوما كاملا. وقال سليمان بن عبد الملك والله اني حسبته ملك، ملك 22 دولة، حسبت ايام السرور في حياتي ما طلعت الا 13 يوم. ما ترتحنا اصلا، مصائب واحزان وغموم وهموم، تعمل الجنة دار لا نصفيها ولا صخب ولا تعب ولا ارهاق ولا حزن ولا جوع ولا ظما، الجنة يا اخوان. تجهزوا للقاء الواحد ولا تخافوا ترى. على المؤمن يكون وسيع البطان شجاع ما عليه شبيب الخالدي، كان يكون شبيب الخالدي هذا كان على بغل ما شاء الله تبارك ينعس وهو بواجه 3000 حددهم معه وهو خارجي مبتدع، يقولون ما يعرف الخوف ابدا، معه 60 مقاتل وزوجته غزاله، الغزاله هذه بطله شجاعه باعت نفسها في سوق الدين. فوجد الحجاج كان عنده عمود كبير من الحديد في راسه يقول من الجبهه يضرب به الرجل فيخلع نخاعه في الارض هو، فقتل في جيش الحجاج ففر الحجاج، فدخلت غزاله من اخر المسجد وطلعت المنبر، غزاله زوج الشبيب هذه، وخطبت الجماهير واعلنت حاله الاستنفار في الكوفه، وهددت الحجاج واعلنت اعدام الحجاج، ففر الحجاج ويقتل العلماء. قال الشاعر اسد علي الحجاج، اسد علي وفي الحروب عامه، اتخاذ في المخبر الصافي، هل تزوجت الى غزاله في الوراء؟ يقول انت يا ذليل يا عبد غزاله تقتل سعيد بن جبير وتقتل العلماء وتتبع المدينة وتهدم الكعبة ولا تصمد الغزالة؟ هل غرست إلى غزالة في لغة أم كان قلبه في جناح طائر؟ فالشجاعة توجد عند أهل الإيمان وعند غيرهم، لكن أهل الإيمان لابد من كل أشياء تطمئنوا واثبتوا والعاقبة المستقيم. ويقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. أيها الأخوة الكرام، أريد أن أنبه على نقاط هامة في مثل هذه الأزمة التي يعيشها الناس أو المسلمون.